كما قال البخاري ومسلم في صحيحيهما، قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ثم قال تعالى: يخرج الحي من الميت. قال المفسرون: كما يخرج النبات من الأرض الميتة، والسنبلة من الحبة، والشجرة من النواة، والفرخ من البيضة، والمؤمنة من الكافر، ونحو ذلك. ويخرج الميت من الحي، يعني بعكس ما ذكرنا هنا، ويحيي الأرض بعد موتها، فينزل عليها المطر وهي ميتة هامدة جامدة، فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت ونمت وأنبتت من كل زوج بهيج، وكذلك تخرجون من قبوركم بعد الموت. فهذا دليل قاطع وبرهان ساطع أن الذي أحيا الأرض بعد موتها فإنه يحيي هذه الأموات من قبورها، فلا فرق في نظر العقل والعقلاء بين الأمرين، بين الإحياء والإماتة، وموجب لاستبعاد أحدهما مع مشاهدة الآخر. ثم قال تعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب. هذا شروع في تعداد آياته وكثرتها الدالة على انفراده بالإلهية والربوبية وكمال عظمته ونفوذ مشيئته وقوة اقتداره وجميل صنعه سبحانه وتعالى وسعة رحمته وإحسانه. فخلق أصل النسل البشري من التراب الذي خلق منه آدم عليه السلام، فقال: ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. فالذي خلقكم من أصل واحد ومادة واحدة وبثكم نشركم في أقطار الأرض وأرجائها، ففي ذلك آيات لكم على أن الذي أنشأكم من هذا الأصل وهو الرب المعبود والملك المحمود والرحيم الودود الذي سيعيدكم بالبعث بعد الموت. فهل أنتم تفهمون؟ هل أنتم تعلمون العواقب والمآلات والحقوق والواجبات المكلفين بها والملتزمين بمقتضياتها؟ ثم من آياته الدالة على رحمته وعنايته بعباده سبحانه وحكمته العظيمة وعلمه المحيط أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تناسبكم وتناسبوهن وتشاكلكم وتشاكلوهن. ومن هذه الآية قال أهل العلم سلفا وخلفا: لا يجوز للجن أو الجنة أن تتزوج المرأة أو الرجل، لأنها ليست من الأصل، فأصلنا من التراب والجن من النار. قال بعض أهل العلم: يجوز للرجل وللمرأة أن يتزوج الجن. هذا ضلال مبين، وهذا لا يستقيم. فإذا تتزوج المرأة وتقول: تزوجت من جني، وتحمل منه ثم تقول كذا وكذا، وهذا فتح باب عظيم لهذا الضلال المبين. قال: لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، بما رتب على الزواج من الأسباب الحالية للمودة والرحمة، فحصل بالزوج وبالزوجة الاستمتاع والمنفعة بوجود الأولاد والذرية وتربيتهم. قلت: وذلك بالعلم النافع للدين والدنيا. التربية التي تصل بها الأمة إلى الاستقرار العلمي والثقافي والعقدي والعملي بما تنصلح به العباد والبلاد، وينشر الخير والصلاح ويدفع الشر والفساد، وترتقي الأمة الإسلامية إلى منازل الاقتداء بها ببث النفع العام لجميع الناس من المسلمين وغير المسلمين، كما قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لا كما يفعل المجرمون الدواعش وبوكو حرام وأنصار بيت المقدس، كل هؤلاء إرهابيون يفسدون في الأرض من حيث أنهم يشعرون أنهم يصلحون. ليس هذا من الدين، ونحن منهم براء. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وأجمع أهل العلم أن البصيرة هي العلم النافع، وأصله جلب المصالح ودفع المفاسد. ما استطعنا إلى هذين الأمرين سبيلا، لأن أصل الأسرة المستقيمة يؤدي إلى السكون والطمأنينة والاستقرار الأمني والمجتمعي والديني والعرفي والمعرفي والعلمي. ثم قال تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، أو أي يعملون أفكارهم ويتدبرون آيات الله على وفق ما قاله الكتاب والسنة وإجماع المسلمين وقول الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يتدبرون آيات الله وينتقلون من شيء إلى شيء إلى طريق الفلاح والصلاح والنجاح. ثم قال تعالى في سياق سورة الروم وآياتها بعد هذه الآية: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. والعالمون هم أهل العلم والمعرفة الذين يفهمون العبر ويتدبرون الآيات الكونية التي جعلها الله عظة وسبيلا للوصول إلى الحق والصراط المستقيم. فمن آياته خلق السماوات والأرض وما فيها، فإن ذلك دال على عظمة سلطانه وكمال اقتداره الذي أوجد هذه المخلوقات العظيمة، وكمال حكمته وقضائه وقدره لما فيها من الإتقان وسعة علمه، لأن الخالق لا بد له أن يعلم ما خلقه، كما قال جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وعموم رحمته الواسعة وفضله لما في ذلك من المنافع الجليلة، وأنه المريد الذي يختار ما يشاء كيف يشاء ومتى يشاء لما فيها من التخصيصات والمزايا، وأنه وحده سبحانه المنفرد بالخلق والرزق، فيجب أن يفرد بالعبادة وحده لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكل هذه الأدلة أدلة عقلية نبه الله العقول إليها، العقول القائمة على الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالحين، وأمرها بالتفكر على الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالحين، واستخراج العبرة منها على الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالحين. وكذلك في اختلاف ألسنتكم وألوانكم على كثرتكم ومخارج الحروف واحدة، ومع ذلك لا تجد صوتين متفقين من كل وجه حتى التوأم، ولا لونين متشابهين من كل وجه إلا وتجد الفرق بين ذلك وما به يحصل التميز الإلهي. في شرق آسيا الصين وسنغافورة واليابان كلهم شبه بعض، ولكن ليس هناك رجل يماثل الآخر تماما، وهذه من قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته العظيمة الجليلة. ومن عنايته بعباده ورحمته بهم أن قدر ذلك الاختلاف لئلا يقع التشابه فيحصل الاضطراب ويفوت كثير من المقاصد والمطالب، وهذا دال على كمال قدرته ونفوذ مشيئته في خلقه سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، أي في العمل والسعي في الناس في الدنيا، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، أي يسمعون كلام الله وآياته سماع تدبر وتفكر وتعقل للمعاني والآيات والمقاصد الشرعية ومراد الله ورسوله من خلقه، كما قال تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وعلى تمام حكمتهم، إذ حكمته اقتضت سكون الخلق في وقت ليستريحوا به في الليل ويستجموا، وانتشارهم في النهار في وقت النهار لمصالحهم الدنيوية والدينية، ولا يتم ذلك إلا بتعاقب الليل والنهار عليهم، والمنفرد بذلك هو الله المستحق للعبادة، فلا إله إلا الله محمد رسول الله. انتهى كلامهم رحمهم الله. قلت: فكان كلام أهل العلم في تفسير هذه الآيات ومرادهم، والله تعالى أعلى وأعلم، على ربط كل هذه الآيات من قبل ومن بعد بقوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فأقول: فلما كانت هذه الآية في وسط هذه الآيات، أراد الله تعالى والله أعلم بمراده سبحانه وتعالى أن تنشأ الأسر المسلمة على العقيدة السليمة المستقيمة، على مفاتيح العلوم النافعة، وعلى الفهم والوعي والإدراك المصلحي للدنيا والدين، وأنه لو التزمت الأمة ابتداء من الزوج والزوجة، لا الزوج فحسب ولا الزوجة فحسب، ابتداء من الزوج والزوجة كما كان أصل البشرية من آدم وحواء، فلو حصل هذا الالتزام بشكله الصحيح فكان أصل أمرها على قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العلة والسبب لحدث التوازن بين المصالح والمفاسد، وعلم الناس ما يصلحهم وما يفسدهم من غير إفراط ولا تفريط، ومن غير تسيب ولا تجديد، بل تكون الأسر على المنهجية الوسطية القائمة على العلم الشرعي والعلم الدنيوي الذي لا غنى للناس عنه لا محالة، ولكن يكون ذلك العلم الدنيوي على وفق العلم الشرعي بالكتاب والسنة وإجماع السلف الصالحين الذي ينضبط به الدنيا والدين حتى لا يحدث الخلل والزلل، وهذا أصل صلاح الدين والدنيا، فإنه لا مودة ولا سكن ولا رحمة إلا في أسرة تأسست على الكتاب، على السنة، على إجماع السلف الصالحين، على هدي الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، وهكذا الصلاح والفساد في الأولاد وفي الزوجة وفي الزوج وفي الذرية وفي الدين والدنيا. قلت: قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهذه الطمأنينة وهذه المودة والسكينة والرحمة لا تكون ولا تستقر حتى تكون الأسر والمجتمعات بين هاتين الآيتين إيجاما وسلبا ووجودا وعدما. قوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وقوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فلا بد أن تسير الأسر والمجتمعات شئنا أم أبينا على فهم وإدراك وعلم وفقه ودين وتقوى وورع واجتناب الحرام والفواحش لمعنى الآيتين. أما الأولى فإن ذكر الله خلاصته في إجماع الأمة سلفا وخلفا أن الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، لأن الذكر الذي تطمئن به القلوب هو الذكر الذي معناه إقامة كافة تعاليم الدين، أركانه ودعائمه، فروضه وسننه ونوافله، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال أهل العلم: هذا أمر من الله تعالى للمؤمنين أن يدخلوا في السلم كافة، أي في جميع شرائع الدين، ولا يتركوا منها شيئا، وأن لا يكونوا ممن اتخذ إلهه هوى، إن وافق الأمر المشروع هواه فعله، وإن خالفه تركه، بل الواجب أن يكون الهوى تبعا للدين. قلت: ومصداق ذلك ما رواه البغوي في شرح السنة، وابن أبي عاصم في السنة، وصححه النووي في الأربعين، وقال ابن حجر: رجاله ثقات، من حديث عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه على ما جئت به. تأملوا هذا الحديث، والذي نفسي بيده، رسول الله يحلف بالله لا يؤمن أحدكم ويصبح مؤمنا حقا حتى يكون هواه الذي يهواه ويتمناه ويشتهيه، حتى يكون هواه على ما جئت به. وما الذي جاء به؟ الكتاب، السنة، إجماع المسلمين، فعل الحلال، ترك الحرام والفواحش، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يفعل كل ما يقدر عليه من أفعال الخير، وما يعجز عنه يلتزمه وينويه فيدركه بنيته. ولما كان الدخول في السلم كافة لا يمكن ولا يكون ولا يتصور إلا بمخالفة طرق الشيطان، وهذا فصلت فيه القول في مصنفات كثيرة، تتبع زلات العلماء تزندق أو كاد أن يكون تزندقا، هذا إجماع أبو عمر بن عبد البر المالكي الإمام، وهذا إجماع الشاطبي وابن حزم، وهذا إجماع الإمام أحمد ومالك وأبو حنيفة، وكلهم الكل يؤخذ من قوله ويرد، وكثير من الصحابة، لأن مجموع الصحابة نقلت أحاديث النبي كلها، فمنهم من علم الجزء ومنهم من علم الجزء الآخر، فقد يقول صحابي جليل بمسألة تخالف الكتاب والسنة لأنه لم يصل إليه حديث النبي، فيقول بالشيء الذي لا يجوز أنه يجوز، ثم يتتبع أهل الأهواء هذا فيقولون قال الصحابي، بل قال النبي، ولو علم الصحابي ما قاله النبي ما خالف النبي ما خالف الصحابي النبي بإجماع الأمة سلفا وخلفا. فإذا ألا بذكر الله تطمئن القلوب على ضوابط وعلى قواعد وعلى أسس وعلى أسباب، فإن لم يستقم الأمر على ذلك فسدت الأسر والمجتمعات والدول، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقوله: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي في العمل بمعاصي الله، إنه لكم عدو مبين، والعدو المبين لا يأمر إلا بالسوء والفحشاء وما به الضرر عليكم. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والذكر عند أهل العلم الدين كله. قال أهل التفسير: قوله وأنزلنا إليك الذكر يعني القرآن كله، لتبين للناس ما نزل إليهم، أي فقه هذا الكتاب في هذا الكتاب من الأحكام والوعد والوعيد والأوامر والنواهي وحدود الله. وأما الآية الثانية قال: ومن أعرض عن ذكري، أي عن كتاب القرآن بما فيه من مما ذكر الذي يتذكر به جميع المطالب العالية، وأن يتركه على وجه الإعراض عنه، يقول ما يلزمنيش كلام النبي. وقوله: فإن له معيشة ضنكا، أي فإن جزاءه أن نجعل معيشته ضيقة مشقة، ولا يكون ذلك إلا عذابا من الله على هؤلاء. وذكر من إعراضه عن ذكر الله الذي هو الدخول في السلم كافة كما مر مفصلا، والله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. هذه أول آية من سورة النساء، وتعتبر تكملة لمعنى الآية السابقة في الخطبة السابقة من سورة الروم. فبدأ الله بقوله بتقوى الله، وهي فعل الأمر واجتناب النهي، وهذا أصل الدين كله. ثم بين أصل الخلق من آدم وحواء، وهي الأسرة الأم والأساس للبشرية كلها، فكانت الأسرة الأولى قائمة من زوج نبي له شريعة التوحيد والحلال والحرام والحق والباطل كشريعة الأنبياء والمرسلين جميعا، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه كل أسرة من أسر المسلمين حتى تنصلح شؤونهم وأمورهم على مراد الله ورسوله. فليس ثم إلا الكتاب والسنة وإجماع المسلمين على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه الأكرمين. ومن هنا يعلم الفطن الحصيف الفساد المستشر العريض على مئات الآلاف من الأسر، بل والملايين في الأمم العربية، من كثرة الطلاقات والتفكك الأسري، من كثرة الطلاقات والتفكك الأسري وتشرد الأولاد والشقاق المستمر المستقر في الأسرة على التي حولنا، فالأسر جميعا إلا من رحم الله وقليل ما هم، وهذا يراه ويعلمه ويعيشه غالب الناس. فتجد غالب الأسر ابتداء من الزوج لا يصلي ويسب الدين ويشرب المخدرات والخمور، ومنهم من يبيح الحرام ويبيعه، ومنهم من يتكسب مما لا يجوز وهو يعلم أنه لا يجوز، ومنهم من يقع في الشبهات التي ظاهرها الحرام، ومنهم من يتحايل على الحرام وهو يعلم الحق من الباطل، ومنهم من يسوف في التوبة ويؤخرها للرجوع إلى الله، ومنهم من لا يصوم ابتداء، ومنهم من لا هم له إلا الدنيا ونفسه، ولا ينظر ولا يفكر أنه سيموت ويسأل. قال الله تعالى: قفوهم إنهم مسؤولون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. أنت مسؤول يوم القيامة في كل صغيرة وكبيرة من أولادك وزوجك، والمرأة أيضا، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ومن هنا تأتي الثمار العطبة أو الصالحة، العطبة التي دبت في نعش الأسر وفي الأمة وفسدت الأولاد، وتمزقت المودة والرحمة والسكون والطمأنينة. فمن الرجال من لا ينفق على أولاده ابتداء، كبر دماغه، نسأل الله السلامة والعافية. ومنهم من لا يعلمهم ولا يجتهد في تعليمهم حتى لو كان معه المال، ومنهم من يغلظ عليهم حتى ينفروا منه ولا يطيعونه، ومنهم من يطلق أكثر من 3 طلقات أو 4 بل 7 وتأتينا الفتاوى على ذلك، ثم يرجع إلى زوجته بالتحايل والمكر والحرام وبجهل ممن يفتيه بدون علم، أو كل هذه الأسباب والعلل جميعا، ومرجع ذلك كله إلى الجهل وعدم الرجوع إلى الله وكثرة المعاصي والفسوق والفواحش وقلة التقوى ونضوب الورع وشحه وعدم الهمة في طاعة الله والأعمال الصالحة، ومدار ذلك كله على قوله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذه الآية من سورة النور التي تنور المتقين دينهم ودنياهم، فلا بد ابتداء من إصلاح النفس من الرجل والمرأة قبل الزواج وبعد الزواج إلى أن يتوفاهم الله إن أرادوا الحياة الطيبة. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وفي مقابلها: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فانظر إلى هذه الآية والتي قبلها لتقارن وتوازن بين الأسرتين في الحال والمآل، في الصلاح والفساد، في الثواب والعقاب. نعم، قد يبتلى زوج بزوجة على صلاح وتقوى وبأولاد فاسدين وطالحين غير صالحين، وبرجل صالح وزوجة فاسدة، وبزوجة صالحة وزوج فاسد خرب. نعم، وقد حدث ذلك لملايين الناس، بل وللأنبياء والمرسلين، لآدم في ولده قابيل أول من سن القتل في ذرية آدم، في أول ما ولد من ذرية آدم قابيل قتل أخوه هابيل، وهذا أول نبي في هذه الأمة. ونوح في ولده وزوجه، ولوط في زوجته، وامرأة فرعون في زوجها، وإبراهيم في أبيه عليهم الصلاة والسلام، ولله في خلقه شؤون. أما أمر الأنبياء فحكمة الله في النصوص والأدلة أن ذلك لبيان أن الأمر دائر على العمل الصالح لا على النسب، كما قال النبي في صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم، قال: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من أبطأ به عمله ولم يأتي بالفروض والواجبات لم يسرع به نسبه أنه ابن إمام أو ابن نبي. وقال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال تعالى على ولد نوح: قال يا نوح إنه ليس من أهلك. يقول لنوح على ولده: هو ليس من ولدك وليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، لأنه لا يتقي الله ولم يطع أباه الرسول النبي نوح وكفر بالله ومات على كفره. وقال تعالى: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا الاثنين تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، أي خيانة الدين والإيمان لا الخيانة الزوجية، وهذا بالإجماع. قال: فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وقال الله على أبيه إبراهيم آزر: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه أنه سيؤمن، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، تبرأ من أبيه. إن إبراهيم لأواه حليم. فالأصل في المسألة التقاء الصالحين، والاستثناء وقوع الصالحة في الفاسد أو الصالح في الفاسدة. والقاعدة الكلية عند أهل العلم: الحكم للغالب ولا حكم للنادر. فليرجع كل منا إلى حال نفسه ويصلحها ولينصلح بصلاحه. صلاح الأهل والولد والله تعالى قال على غلامي سورة الكهف وكان أبوهما صالحا فأصلحهما الله بصلاح الجد، لأن الخضر نبي وموسى نبي، جعل الله هذين النبيين أقام حفظ كنز الولدين الغلامين لأن أباهما كانا صالحا. قالوا أهل التفسير الجد الصالح امتد إلى أن يقيد الله لأولاده وأحفاده نبيين يصلحين أمرهما، يصلحان أمرهما. فانظر إلى الأمر العظيم في هذه الآيات. وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن محمد بن المنكدر قال من التابعين إن الله ليصلح بصلاح العبد ولده وولد ولده وأهل دويرته، المكان اللي حواليه وأهل الدويرات حوله، فما يزالون في حفظ من الله ما دام بينهم. إن الله ليصلح بصلاح العبد ولده وولد ولده وأهل دويرته وأهل الدويرات حوله، فما يزالون في حفظ من الله ما دام فيهم، أي ما دام هذا الرجل فيهم. فصلاح الزوج والزوجة بتقوى الله بفعل الأمر واجتناب النهي والإصرار على الأعمال الصالحة والإصرار عن البعد عن المعاصي والفواحش، فذلك هو الصلاح الكامل لصلاح الأسر والأهل والأولاد والدويرات، وبفسادهما تفسد الدنيا والدين. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.